بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالدرس الماضي على الشفع وبينا تعريفه. إذا كيف أنت أنا لست السلوك فتأخذ نصيب شريكي؟ نعم. إذا باع تأخذه من المشتري، انتزع نصيب شريكي إذا باعه من المشتري. طيب يأخذه بالقيمة أو بالثمن؟ خليل الثمن، سواء كان أكثر من القيمة أو أقل. اي نعم، اقول سواء كان اكثر من القيمه او اقل. اي هذا قل نعم ولا لا؟ طيب توافقون على هذا؟ يعني باعه بعشره الاف ريال وهو يساوي خمسه الاف، فهل ياخذه بعشره او بخمسه؟ بعشره. ياخذه بعشره لان المشتري، وش ذنبه ان نقول لا نعطيك الا خمسه؟ نعطي المشتري ما سلم. وإذا باعه بخمسة وهو يساوي عشرة كم نعطي المشتري؟ إذا باعه بخمسة وهو يساوي عشرة نعطيه خمسة، لأنه ما دخل، لأن المشتري لا ينقص ولا يزال. إذا نؤخذ بالثمن. هل تجب الشفعة في العقارات أو في كل شيء؟ الآن للحديث في العقارات لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. طيب هل في كل عقار أو في العقار الذي تمكن قسمته؟ أنه في كل عقار سواء تمكن أو لا تمكن. طيب مثل العقار الذي تمكن قسمته. نعم نعم، يمكن قسمة بين اثنين ويعطي كل واحد نصف. تمام. والذي لا تمكن إذا كانت صغيرة، إذا قسمت لا يصح أن تستعمل. طيب الصحيح أن تجب في هذا وفي هذا، خلافا للمذهب الذين يقولون إنها لا تجب إلا فيما تمكن قسمته. طيب إذا اقتسم الشريكان محمد هل تجب الشفعة؟ إذا اقتسم شريكان الملك بينهما ثم باع أحدهما؟ لا تجب الشفعة، لأن كل من صار له ملك خاص لا شرك فيه، لأن الرسول قال في كل مال يقسم، فإذا قسم فلا شفعة. كذا؟ طيب ما تقول يا أيمن؟ كما قال، توافقونهم على ذلك؟ نعم نعم نعم، لأن الحديث قال في كل مال مقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ولم نقل فإذا قسمت، بل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. فظاهره أنها إذا لم تصرف الطرق لأن كان الطريق واحدا فالشفعة باقية، وهذا هو الصحيح كما سنذكر. طيب نرجع إلى البحث مرة ثانية. فهمنا الآن حسب ما أجبتم أنها لا تجب الشفعة إلا في العقار، وقيل تجب في كل شيء، قيل أنها تجب في كل شيء مشترك، إذا باع أحد الشريكين نصيبه فللثاني أن يأخذ بالشفعة. قالوا لأن الحديث عام في كل ما لم يقسم، وقول فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق هذا وصف يختص ببعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص، فلا يقتضي التخصيص. عرفتم؟ ونظيره

وإلا قدر. وهكذا ينبغي أن الإجارة إذا أردت أن تؤجر بيتك فينبغي لك أن تخبر الجار بمن تؤجره. هذا إذا كان الجار المستأجر مشكوكا فيه، أما إذا كان من الناس المعروفين بالعدالة والاستقامة والأمانة فلا حاجة. ومن ذلك أيضا أنه معروف عندنا الآن أن العزوبي لا يكون بين الأهل، فإذا أردت أن تؤجر من هؤلاء فاستأذن من الجيران حتى لا تؤذيهم، لأن لهم حقا. أما الشفعة فلا يستحق الجار إلا إذا كان بينهما حقوقا مشتركة كالماء أو الطريق أو ما أشبه ذلك. أما حين الذكر فيوجد نسمع العاقل من يفعل هذا يظهر أنه وهب نصيبه للمشتري، وربما يكتب عقدا ظاهرا للناس بأني وهبت نصيبي من الأرض الفلانية أو من الأرض الفلانية من فلان، وهو في الحقيقة قد باع. في هذا الحال هل يكون للشريك شفعة؟ لا، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا انتقلت بعقد البيع. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، وش الأصل الذي يبنون عليه الأحناف؟ وش الأصل الذي يبنون عليه هذه الخيام؟ الأصل أنهم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر الصور، بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة. لكن تتحايل على الله عز وجل شرع هذا الحقوق. المهم هذه شبهتهم، ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترى الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. قالوا هذه حيلة من ياخذ تمر جيد تمر ردي، لكن ما ليست حيلة. على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة الشيخ حسام رحمه الله كتاب المعروف الضال التحريم كتاب مجلد. نعم. نعم. لا مو عليه، هو لما باع على قريبه خرج عنه. الشريك لما باع الشريك على أجنبي كان للشريك حق الشفعة. ما هو بائع، البائع باع على رجل. وانت أنا أقول أنت ماذا لك قريب بعت عليه نصيبك بعشر ثلاث وهو يساوي مئة ثلاث وأنا شريكه آخذه من قريبك بعشر ثلاث. المهم راضي بأن يخرج من ملكه على هذا الوضع. ما هو باختيار، باع باختيار، لكنه حاب قريبا، حاب ما هو مدينك. البيع على القريب الآن ما جاء الضرر، لأن عشر ثلاثة اللي وسلم سيأخذه. هذا حظ الشيء. ولهذا في مثل هذا الحال إذا خاف من البناء الشفعة يحسن أن يبيعه عليه بثمن القيمة بقيمته ثم يهب له من القيمة ما شاء. نعم. رده من؟ يعني فسخ البيع قبل أن يأخذ بالشفعة؟ المشتري مهم، المشتري رجل يمكن بعد طلب الشفعة ما يمكن ذلك، لأنه بمجرد طلب إياها خلاص ينتقل لك. ما هو قضية احضر نفسك بيعه بقيمة التي يسوى وهذا صاحب ما شئت من ذلك. ولهذا لو أنه باعها بالقيمة ثم أبرأه من الشراء إبراءً، فإن الشريك لا يأخذه إلا بالقيمة التي سقط عليها. يعني ما نقول أنت إبراءً. نعم. هذا الشيخ. نعم. إذا لم توافق البائع والمشتري على ثمن لا يستطيع الشريك دفعه. أي نعم. حيلة هل حيلة. أي لا يستطيع الشريك دفعه. نعم. يؤخذ بالقيمة. يؤخذ بالقيمة. على قول الصحيح. لأن هذه المواضعة ما هي حقيقة. أظهر أنه بمئات ألف وهو بيع عليه بعشرة آلاف. نعم. نعم. لا هي حقيقة. لكن هذه أصلاً من محاباة. لا لا. أظهر كثرة الثمن لأجل أن يحول بين الشريك وبين الشركة. أي. مثلاً أنتم إيه محاباة بس. لكن هذه حيلة. قال نحن نعرف أن الشريك لو نقول لو أبيع عليك بالثمن عشرة آلاف أخذ بالشفعة وسهل عليك، لكن نبي نظهر للناس أنه بمئة ألف. الشريك يقول ما يبشر بمئة ألف وما زول العشرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه لما أعطيتك. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. هذه من نفسها. هذه من نفسها. لاحظوا المشتري إذا نقل الملك قبل أخذ الشفيع أنه شريك، والكلام باللغة العربية تبين إن شاء الله. المشتري إذا نقل الملك قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة، فإن نقله ببيع فللشريك أن يأخذ بالشفعة في أحد البيعين اللي ناسب. واضح. باعه على زيد بمئة ثم باعه زيد على عمر بمئة أو بمئتين، للشريك أن يأخذ في أحد البيعين. أما لو نقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة فيه بأن وهبه المشتري لما اشترى نصيب الشريك وهبه على طول فإنه لا شفعة. ليش؟ لتعذر أخذه من الثاني انتقل إليه بهبة ما في عوض، فلا يمكن تسقط الشفعة. وكذلك لو بادر المشتري فوقف على طول فإن الشفعة تسقط، لأنه نقل ملكه، لأن السيد وقف انتقل ملكه. ولهذا بعض الناس يعمد إلى هذا الشيء، من يوم يشتري يقضى. ولكن بعض القضاة ما شاء الله عندهم انتباه، إذا قال أختي باع فلان على فلان نصيب ملكه بكذا وكذا وكذا وجعله المشتري وقفا كرصد، أخشى هذا حيلة. فإذا كان حيلة فللشريك أن يشكر وحينئذ يبطل الوقف. وأما إذا كان غير حيلة فالأمر صحيح بأن يكون المشتري قد اشترى هذا النصيب مثلا لوقف فلان فإن الشفعة تصل. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الناس يهاب لابنه الصغير يهبه ابن الصغير ثم حينئذ لا يكون له شيء. شوف كلام الحجر قال بعض الناس قوله وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد يبطل الشفعة وهب أي ما اشتراه لابن الصغير ولا يكون عليه يمين أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير. قال ابن بطال إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئا فعل ما يباح له فعله والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه وأشار باليمين إلى ما لو وهب الأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها والصغير لا يحلف لكن عند المالكية يقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب الغريب. وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا وهو الذي في المدونة. وهذا مثل الحنابلة أن الشفعة لا تدخل في الموهوب فما توهب سقط الشفعة والضابط ما قلت له أنه إذا انتقل انتقالا تثبت به الشفعة كالبيت. عجيب بل الشريك نأخذ بأحد البيعين وإذا انتقلت على وجه لا تثبت الشفعة به كان هبة والوقت سقط سقط الشفعة. نعم نعم الحمد لله. لا ما يحل عندنا ما يحل لأن الأصل عدم الاحتيال لكن إذا عُنِم بقرائن فللقاضي أن يحلفه. نعم المدة الشيخ اللي يعني يكون فيها فسحة للشركة مثلا قد يبيعونه بدون أن يعلم الشريك. نعم يبيع مرة ثانية. الصحيح أنه ما دام لم يعلم فله الشفعة ولو قال تنتهي الهبة هي أعطى فرصة أيضا. كيف الهبة؟ مثل الوقف والهبة. أي شو؟ لا بد أعطى فرصة قد يريد أن يشتري مثلا يشتري يعني يبيعه ثم يهبه أو يقف. من اللي يهبه؟ المشتري؟ المشتري الثاني. طيب هذه لو في الحال وهبها أو وقفها بطل الشيء. نعم هل يشتري بالشيء في عام؟ أقول هل السبب في عدم رد الأرض من الموهوب له أنه لم يكن فيها ثمن؟ نعم. هل هذا هو السبب؟ نعم هذا السبب لأن الشفعة لا تجب إلا إذا انتقل بعوض مالك أيضا. فلماذا نقول ثمن مثلها؟ نقول ثمن مثلها؟ لا ما فيها ثمن لأنه لا يوجد يختفي به. نعم. الحق الشريف سابق على حق الموهوب. نعم. لماذا لا نقوم بالشفعة؟ الحق شرعا. نعم. وصحيح يعني مقتضى التعليل في وجوب الشفعة أنه لو وهب الشريك ما هو وهب المشتري. إذا وهب المشتري ما في أشكال قد يمشكل في أرائه. لكن إذا وهب المشتري الشريك فالمذهب أنه لا شفعة. لكن القول الثاني في هذه أن فيها الشفعة. وهو أصح لأن حق الجار أو حق الشريك ساب لكن كلامنا فيما إذا وهبها المشتري. نقول مش نقول حتى ولو وهب عن المشتري. نعم يعني يكون الشريك الشفعة. نعم يكون لهم نظر فيها نظر يعني بقية تنفذ الهبة لأن الواهب غير الشريك واهب رجل أجنبي والشريك لم يأخذ بالشفعة والواهب واهب من أنت مستقر. هنا مستقر مستقر حتى يأخذ الشريك مستقر ما أعلم لأن الشريك لو علم أخذ بالشفعة ولهذا لو علم الشريك وتباطا في اخذ الشفعه المذهب رحمه الله يرون انه لا بد فورا ان يمنع